بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه أيها الرسول الكريم وأيها المخاطب اسم ربك الأعلى، أي أسماء ربك الأعلى عن كل ما لا يليق بها، فلا تطلقها على غيره تعالى إذا كان خاصا به، كلفظ الجلالة وكلفظ الرحمن، ولا تذكرها في موضع لا يتناسب مع جلالها وعظمتها كبيت الخلاء. ونزه ربك الأعلى عن الشريك وعن الوالد وعن الولد وعن الشبيه وعن كل ما لا يليق به. أخرج الإمام أحمد لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى، أي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية، ولم يأتي به متفاوتا غير ملتئم، ولكن على إحكام واتساق ودلالة على أنه صادر عن عالم وأنه صنعة حكيم. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى، والتقدير وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بمقدار معين وبكيفية معينة تقتضيها الحكمة ويقرها العقل السليم. وقوله فهدى من الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة على طريق الخير والبر، فهدى كل مخلوق إلى ما ينبغي له ووجهه إلى الوظيفة التي خلقه من أجلها بأن أوجد فيه العقل والميول والإلهامات والغرائز والدوافع التي تعينه على أداء تلك الوظيفة. فالطيور لها غريزة العودة إلى الوطن دون أن تضل عنه مهما بعد، والنحلة تهتدي إلى خليتها مهما طمست الريح في هبوبها على الأعشاب والأشجار، وسمك السلمون الصغير يمضي سنوات في البحر ثم يعود إلى نهره الخاص به. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والغثاء هو اليابس، والأحوى أي المائل إلى السواد. ووصف الغثاء بأنه أحوى لأنه إذا طال عليه الزمن وأصابته المياه اسود وتعفن فصار أحوى، أي وهو سبحانه وحده الذي أنبت النبات الذي ترعاه الدواب، عندما يكون هذا النبات أخضر رطبا ثم يحوله بقدرته تعالى بعد حين إلى نبات يابس جاف. وهذا من أكبر الأدلة المشاهدة على أنه تعالى يتصرف في خلقه كما يشاء، فهو القادر على تحويل الزرع الأخضر إلى زرع يابس جاف، كما أنه قادر على إحياء الإنسان بعد موته. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي سنقرئك أيها الرسول الكريم القرآن على لسان وحينا الأمين جبريل عليه السلام، وسنجعلك حافظا وواعيا لما سيقرأه جبريل عليك بحيث لا تنساه في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال إلا ما شاء الله، أي إن شاء الله، قال الإمام الشوكاني رحمه الله. وقوله إلا ما شاء الله أي لا تنسى مما تقرأه شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه، وهو لم يشأ سبحانه أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا المعنى كقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال الإمام الرازي: قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله تدلان على المعجزة من وجهين، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا، فحفظه لهذا الكتاب المطول عن غير دراسة ولا تكرار ولا كتابة خارق للعادة فيكون معجزة. وثانيهما أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب سيقع في المستقبل وقد وقع، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزة. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي إنه سبحانه يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى، أي سنجعلك أيها الرسول الكريم صاحب ذاكرة قوية تحفظ القرآن ولا تنساه، وسنوفقك توفيقا دائما للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين، علما وعملا واهتداء وهداية، وسنرزقك الأمور الحسنة التي تجعلك تعيش سعيدا في دنياك وظافرا برضواننا في أخراك. ولقد أنجز الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعده، حيث أعطاه شريعة سمحة ومنحه أخلاقا كريمة، من مظاهرها أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين الأمرين إلا اختار أيسرهما، ودعا أتباعه إلى الأخذ بمبدأ التيسير، فقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى، والمعنى إذا كان الأمر كما أخبرناك أيها الرسول الكريم فداوم على تذكير الناس بالهدى ودين الحق، واتبع في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. إن نفعت الذكرى، أي إنها تنفع الذكرى، فإن هنا مخففة من إن للتوكيد، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي إنهن أردنا تحصنا. ويجوز أن يكون معنى إن نفعت الذكرى أي فإن هذا التذكير إن لم ينفع الناس جميعا فسينفع بعضهم، فقد اقتضت سنة الله تعالى أن لا تخلو الأرض ممن يستمع إلى الحق ويستجيب له. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى، أي سينتفع بتذكيرك أيها الرسول الكريم من يخشى الله تعالى ويخاف عذابه ويرجو ثوابه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويتجنبها الأشقى، أي ويتجنب الذكرى ويبتعد عن الموعظة ويتجافى عن النصيحة، الإنسان الشديد الشقاوة والتعاسة الذي أبى إلا الإصرار على كفره وعناده وخلى من خشية الله تعالى، الذي يصلى النار الكبرى، أي سيبتعد عن الانتفاع بتذكيرك أيها الرسول الكريم الكافر المصر على كفره، الذي من صفاته أنه سيصلى وسيلقى في أشد طبقات النار سعيرا وحريقا، وهي الطبقة السفلى منها. فوصف النار بالكبرى من قبيل التهويل والإنذار للمصرين على كفرهم. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي ثم إن هذا الشقي بعد أن يلقى به في النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا، أي لا يحيا حياة طيبة فيها شيء من الراحة، بل يبقى هكذا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي قد أفلح وفاز وانتفع بالتذكير من حاول تزكية نفسه وتطهيرها من كل سوء. وذكر اسم ربه فصلى، أي ومن ذكر اسم ربه بقلبه ولسانه فصلى الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى عليه وأضاف إليها ما استطاع من نوافل وسنن، فقد أفلح وفاز وانتفع بالتذكير. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويرى كثير من العلماء أن الخطاب للكافرين، أي بل إن الكافرين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، مع أن الآخرة خير وأبقى. ولا مانع أن يكون الخطاب للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن قد تأخذه الدنيا أحيانا فينسى خير الدنيا والآخرة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي إن هذا الذي ذكرناه من فلاح من تزكى ومن إيثاركم الحياة الدنيا على الآخرة لكائن وثابت ومذكور في الصحف الأولى التي هي صحف إبراهيم وموسى، التي أنزلها سبحانه على هذين النبيين الكريمين ليعلم الناس ما اشتملت عليه من آداب وأحكام ومواعظ. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.